الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلنا يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قلنا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. قلنا: يا رسول الله، فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: يا رسول الله، فمن على أثره؟ قال: مؤمن في حسن خلق. إخوة الإسلام، إن قيمة الإنسان في الإسلام ليست بالحسب والنسب ولا بالشحم واللحم، إنما قيمة الإنسان في الإسلام بما يكنه في صدره من البر والتقوى، وبما يقدمه للناس من خير ونفع. قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وعن خالد الربعي قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، قال له مولاه يوما: اذبح لنا هذه الشاه. فذبحها فقال: جئنا بأطيب مضغتين فيها. فجاءه بالقلب واللسان، ثم لبث ما شاء الله، ثم قال له: اذبح لنا هذه الشاه. فذبحها، قال: جئنا بأخبث مضغتين فيها. فجاءه بالقلب واللسان، فقال له مولاه: سألتك أن تجيئني بأطيب مضغتين في الشاه، فجئتني بالقلب واللسان، وسألتك أن تجيئني بأخبث مضغتين فيها، فجئتني بالقلب واللسان. فقال لقمان: إنه ليس شيء أطيب منهما، القلب واللسان، ليس شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبثا. وفي هذا الحديث يقول ابن عمرو رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. فالخير كل الخير في صدق اللسان في كل ما ينطق به، والشر كل الشر في كذبه. قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. فعليكم عباد الله بالصدق، وإياكم والكذب، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اجعلوا الصدق شعاركم، اجعلوا الصدق شعاركم حتى يسود المجتمع كله، فتسوده الثقة والطمأنينة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فإذا وفقت يا عبد الله لطهارة لسانك من الكذب، فاجتهد على طهارة قلبك من الإثم والبغي والحسد. فالقلب إذا طهر من الإثم والبغي والحسد فهو القلب المخموم الذي عد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه خير الناس. ومعنى المخموم النظيف، المخموم معناه النظيف، يقال خممت البيت إذا كنسته، والكناسة والخمامة بمعنى واحد، وكنس البيت سبب نظافته. إن القلب أشرف ما في الإنسان من الجوارح والأعضاء، لأنه العارف بالله، العامل له، الساعي إليه، المقرب المكاشف بما عنده. وكل الجوارح للقلب كالعبيد للملك، فالقلب يستعمل الجوارح استعمال الملوك للعبيد. وإنما تصلح الرعية بصلاح الراعي، ويصلح الأتباع بصلاح المتبوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا طهر قلب الإنسان من الإثم والبغي والحقد والحسد، عاش مستريح البال مطمئن القلب. إذا طهر قلب الإنسان من الإثم والبغي والحقد والحسد، عاش ذلك الإنسان مستريح البال مطمئن القلب. إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد من الناس فرح بها وأحس فضل الله فيها وفقر الناس إليها فحمد الله عليها. وإذا رأى أذى يلحق بأحد من الناس تألم له وتأذى وسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه وأن يرفع عنه الأذى. وبذلك يحيى مستريح البال مطمئن القلب. عن ابن سيرين رحمه الله قال: ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، لأنه إذا كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة؟ ما النسبة بين الدنيا والجنة؟ لا شيء. فإذا كان من تحسده من أهل الجنة فكيف تحسده على نعمة قليلة من الدنيا زائلة وهو يصير إلى الجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى النار؟ فسلامة الصدر من الضغائن والأحقاد والحسد سبب لأن تعيش مستريح البال مطمئن القلب، وهي أيضا سبب للنجاة من النار والفوز بالجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قلنا: يا رسول الله، فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. إن الدنيا حلوة خضرة تسر الناظرين وتخدع الغافلين، إن الدنيا حلوة خضرة تسر الناظرين وتخدع الغافلين، ولذلك أزاح الله تعالى ستارها وكشف غطاءها لتظهر لأولي الألباب على حقيقتها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ضرب المثل للدنيا لبيان حقيقتها، كما أكثر من التحذير منها والحث على الزهد فيها والرغبة في الآخرة، كما أكثر من ذم الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بيان حقيقة الدنيا لأصحابه وتحذيرهم منها وحثهم على الزهد فيها والرغبة في الآخرة عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فمر بشاة ميتة شائلة برجلها فقال: أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. فمع هذه النصوص من الكتاب والسنة لا يؤثر الدنيا إلا جاهل أحمق، ولذلك قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس الذي يشنأ الدنيا، يعني يكره الدنيا ويحب الآخرة. وقد استقر هذا المعنى في نفوس الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين وتواصوا به. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: أنتم أكثر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وصياما وعبادة وهم كانوا خيرا منكم. أنتم أكثر منهم صلاة وصوما وعبادة وهم كانوا خيرا منكم. قال وكيف ذلك؟ قال كانوا أرغب منكم في الآخرة وأزهد منكم في الدنيا. وقال أبو الدرداء لأصحابه إذا حلفتم لي على رجل أنه أزهدكم في الدنيا لأحلفن لكم أنه خيركم. إذا حلفتم لي على رجل أنه أزهدكم في الدنيا لأحلفن لكم أنه خيركم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عد من خير الناس الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. وقال علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ومن جملة دعاء النبي صلى الله وسلم الذي كان يدعو به لأصحابه كلما جلس معهم قلما كان ينصرف إلا ويدعو بهذا الدعاء، ومنه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قلنا يا رسول الله من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قلنا قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. قلنا يا رسول الله فمن على أثره؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا يا رسول الله فمن على أثره؟ قال مؤمن في حسن خلق. إن ديننا الحنيف لا ينظم علاقة الإنسان بخالقه وحده، وإنما ينظم علاقة الإنسان بالله عز وجل وبالناس أجمعين مؤمنين وكافرين. ويدعو ديننا إلى أن يكون أصل العلاقة بين العبد وربه وبينه وبين الناس الإحسان. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن القيم رحمه الله جمع صلى الله وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الناس، وتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ولقد عظم النبي صلى الله وسلم الخلق الحسن حتى جعله الغاية من بعثته، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وجعل عليه الصلاة والسلام حسن الخلق عنوان كمال الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فمن حسنت أخلاقهم وحسنت صفاتهم فأولئك خير الناس، ومن ساءت أخلاقهم وقبحت صفاتهم فأولئك مع شر الناس، وإن كانوا يصلون ويصومون ويحجون. لماذا؟ لأن الصلاة الحقة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام الخالص مدعاة إلى الصبر ومكارم الأخلاق، والحج المبرور يدعو إلى حسن العشرة وحسن المعاملة وتحمل الأذى والتعاون مع الناس جميعا. فمكارم الإخلاق، مكارم الأخلاق عنوان الصدق في العبادة والإخلاص فيها، ومساوئ الأخلاق عنوان الرياء في العبادة وعدم الإخلاص فيها. لأنه لو أخلص في عبادته لربه لأثمرت الثمرة المطلوبة وهي مكارم الأخلاق. يا عباد الله، إن في النفس من مساوي الأخلاق الكثير الكثير مما يوجب هلاكها. في النفس من الكبر والمكر والإثم والبغي والحقد والحسد ونحو ذلك من الصفات الذميمة ما يوجب هلاك الإنسان. ولن ينجو الإنسان إلا بالتخلي عن هذه المساوئ والتحلي بضدها من المحاسن، وتلك هي التزكية التي بعث الله تعالى رسله من أجلها، كما قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات. فمن فعل فقد أفلح وأنجح، ومن أهمل نفسه فنما فيها جانب الشر ومات فيها جانب الخير فقد خاب وخسر. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاجتهدوا رحمكم الله على التخلي مما في النفس من مساوئ الأخلاق، وتحلوا بمحاسن الأخلاق، واستعينوا بالله ربكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونحن نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة.